عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بكم. حسبك يا شيخ أحمد كده، سمعت بعض الخطباء يتفزلك ويقول أما بعد وأما قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد، كلام محدث وخطأ من ناحية البنية، بنية الخطبة. يعني بعض الناس الشباب يتفزلكون ويقولون في الخطب أما قبل وأما بعد وأما قبل ولله الأمر من قبل، كل هذا خطأ، لأن كلمة أما بعد فصل ما بين ما سبق وما سيأتي، وهذا هدي النبي محمد وهذا هدي أصحابه يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول أما بعد، لكنها فزلكات في الحقيقة لا وجه لها، وأدعى إلى أن يكون القائل أقرب إلى من سمع الله به، والله أعلم. تفضل. يا جزاك الله خير، مرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم والفقه في الدين. قال الله جل ثناؤه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلا رفعة لأحد عند الله في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحصيل الإيمان والعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهؤلاء الذين يتفقهون في كتاب ربهم ويتفقهون في سنة نبيهم فيفقهون ويعملون وإلى الله يدعون، هؤلاء ممن أراد الله بهم خيرا على نحو ما جاء في الحديث. هذا ومن أعظم النعم التي أنعم الله بها على بعض عباده أن أقامهم مقام دعوة وإبلاغ وإرشاد، وجعل منهم هداة إليه يدافعون عن كتابه ويذبون عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينطلقون فيهما محققين ومحررين ومدققين. هل وما زال الحديث موصولا عن شرح كتاب مشكل الآثار لصاحبه أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وغفر له، وقد أورد في كتابه ما أشكل من حديث ثم أجاب عنه وأفاد رحمه الله وغفر له، إلا أن مسائل الكتاب تحتاج إلى تبيين وإلى تسهيل من عالم، وتحقيق وتدقيق من محدث، وشيخ مصطفاه الله لكل خير هو لنا إن شاء الله. وإياك الأخوة جميعا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أورد الطحاوي رحمه الله إشكالا وفيه أنه قد جاء في الأثر أن عطاء رحمه الله قال: حضرت جنازة ميمونة رضي الله عنها مع ابن عباس، فقال: هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة، فلا تزعزعوها وارفقوا بها، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، أي تسع من النساء، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، والتي لا يقسم لها صفية، فكيف بارك الله فيك لا يقسم لصفية وقد جاءت الأحاديث آمرة بالعدل والقسمة والقسط بين النساء، مخوفة من الجور والظلم بينهن. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقبل أن ندخل في الجمع بين الأحاديث ودفع الإشكالات عن متونها، يلزمنا لزوما أن نتحقق من ثبوت هذه الأحاديث أولا، وهذا الذي يعبر عنه بعض الناس بقولهم ثبت عرشك ثم انقش. إذا أنني لو نقشت في سقف آيل للسقوط سقط علي وماتني، فأول خطوة قبل أن نجمع بين الأحاديث يلزمنا أن نتثبت من صحة هذه الأحاديث. قد يكون الحديث صحيحا ولكن قد يشذ راوي من الرواة بلفظة في متن الحديث، تكتشف إذا جمعت طرق هذا الحديث. على سبيل المثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه في بيان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، جاء عند مسلم من طريق راو يقال له سعيد بن منصور بسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كذا جاء في رواية سعيد ابن منصور. لكن إذا جمعنا طرق هذا الحديث نرى أن الحديث ثابت صحيح، لكن وهم سعيد بن منصور في لفظة. فالقدر المتفق عليه في الصحيحين: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ليس فيها الذين لا يرقون. فلفظة لا يرقون وهم حملها العلماء سعيد بن منصور وهو راو ثقة حافظ، لكن جماهير الثقات غير سعيد بن منصور لم يذكروا لا يرقون، هو بدل كلمة بكلمة فوهم. فقبل أن نناقش مثلا لا يرقون يلزمني التثبت من صحتها، لأن الرسول رقى، الرسول عليه السلام رقى. فلما تبين ضعفها استرحنا من نعساء الجمع بين الأحاديث، مع أن الحديث كبنية كاملة حديث ثابت صحيح، إلا أن الراوي شذ بماذا؟ بلفظة في هذا الخبر. والشذوذ في لفظة له أمثلة متعددة كثيرة جدا، له أمثلة شذوذ في لفظة له أمثلة متعددة كثيرة جدا. فهذا باب، فقد يثبت الحديث لكن في لفظة شذ، كمثالنا الذي نتدارسه الآن إن شاء الله. قد يكون الحديث كله في شيء مستنكر، ممكن كله يرد، ممكن بعض أجزائه ترد، وحتى إن كان في الصحيح. يعني أذكر في صحيح مسلم حديث فيه أن أبا سفيان لما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك ثلاثا يا رسول الله، تأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، ابني معاوية تتخذه كاتبا لك، عندي أجمل العرب وأحسن العرب أم حبيبة أزوجك إياه. فالعلماء استشكلوا هذا الحديث، كيف معروف باتفاق أهل السير أن أم حبيبة لما مات زوجها، سواء مات متنصرا أو غير متنصر في الحبشة، زوجها النجاشي نيابة، زوجها النجاشي للرسول، والنجاشي تولى دفع المهر، دفع 4,000 مهرا كما في سنن نسائه وغيره، وأطبق عليه أهل السير. أم حبيبة كانت من المهاجرات، من المهاجرات الأول إلى الحبشة قبل أن يسلم أبوها بزمن. فكيف يتأتى مثل هذا أن أبا سفيان يقول للرسول: عندي بنتي أم حبيبة وزوجك إياه؟ العلماء أتوا ببعض الإجابات، قال لعله يقصد أختها، لعله حصل كذا، جابوا حوالي 7 أوجه أو 8 أوجه للدفاع. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأوجه من أوجه الدفاع ولم يرتضيها ابن القيم، وقال في نهاية بحثه: هذا أو هذه الأجوبة لا يرتضيها أهل العلم بالحديث، والذي يظهر أن هذه اللفظة من الأوهام التي حصلت في صحيح مسلم لبعض الرواة سواء من مسلم أو من غير مسلم، والله أعلم. حديثنا الذي ذكره الشيخ أحمد حفظه الله تعالى هو حديث أن النبي أن ابن عباس لما حملت ميمونة على جنازة ميمونة قال لا تزعزعوه، فإن النبي في نهاية الأمر يعني كان يقسم لثمان نسوة ويدا واحدة لا يقسم لها وهي صفية، كما فسر في بعض الروايات، في روايات أجملت وروايات ذكرت فيها صفية، وروايات فهم منها أنها ميمونة. ولكن هذا من الوهم أيضا، فالتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها بناء على طلبها هي سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أسنت وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهبت يومها وليلتها لعائشة، في رواية ضعيفة أقول ضعيفة شاذة أنها فرقت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خافت أن يطلقها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. هذه الرواية التي فيها أنها فرقت رواية معلولة، والصواب أنها وهبت يومها وليلتها رضا نفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لعائشة رضي الله عنها. فالتي كان لا يقسم لها هي سودة بناء على أنها هي التي تنازلت. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أرسل رحمة للعالمين، أرسل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، وأيضا أرسل بالحق، وعليه القرآن نزل بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فلا يظن أبدا بنبينا محمد عليه السلام أنه يجور وأنه يميل، وقد نزلت عليه الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم أيضا قد يجاب بإجابة لكن لسنا في حاجة إليها، أن الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. لو سلم بثبوت الرواية، لكن قلت إن المرأة التي لم يقسم لها بناء على طلبها هي سودة بنت زمعة، والرواية التي أشعرت أنها ميمونة أو التي فيها نص أنها صفية فيها وهم ولا تثبت، والثابت الصحيح هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. أيضا على هذا الغرار يا شيخ أحمد والشيخ بشيء يذكر، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنسائه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكنا تزارعنا يعني كل واحدة تقيس ذراعها، في رواية كانت أطولهن يدا، ذكر زوجة أخرى ليست سودة بنت زمعة قال زينب، ذكروا امرأة أخرى غير سودة بنت زمعة، والتحرير أن أطولهن يدا كطول كمقاس سودة، لأنها كانت طويلة جدا، كانت طويلة رضي الله عنها، كان عمر قال لقد عرفناك يا سودة، لكن ورد في رواية لم تكن سودة، لكن في النهاية كانت أطولهن يدا بالصدقة هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. شيء أنه حصل وأن في تعيين لما كنا تذران أيتهن أطول يدا أتوا بامرأة غير سودة، والصواب أنها سودة، لكن التحرير الفعلي للحديث أن طول اليد كان طولا بالصدقة، والله أعلم. وضح الكلام إن شاء الله. عندك قال عطاء والذي لم يكن يقسم لها هي صفية. أيوة وهم. قال عطاء والتي لم يكن يقسم لها هي صفية. إذا عطاء عن الرسول الله وإلى أن في علة كده عطاء من تلقاء نفسه تكون مرسلة، تكون مرسلة، وابن جريج يخطي فيها صح. صحيح بذكر سوته، في الصحيح بذكر سوته، جزاك الله بارك الله فيك. يعني الصحيح في الصحيح ذكر سوده، والطرق التي فيها ان التي كان لا يقسم لها صفية مرسلة. نعم بارك الله فيك وفيكم وفيك. وياك. لكن ولا مؤاخذة يا شيخ احمد، الله يثبتنا وياكم، الشيء بالشيء يذكر ايضا صيانة لعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم. معلوم لدى أهل الإسلام أن الإماء صفية لم تكن أما صفية، كانت حرة، لم يكن يقسم لهن، وهذا تنذير من حكيم حميد لا نستطيع أن نتكلم فيه. فالنبي كان لا يقسم للإماء مثل ما يقسم للحرائر، لكن صفية كانت حرة يقينا. فضلت بارك الله فيك وفيك عليك الإسلام وإياك شيخي أعلى الله ذكرك ولك في مثل السنعين. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله إشكالا وفيه أنه قد جاء في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فأي رحم بارك الله فيك لهم، وما هي الذمة التي هي لهم وكانوا حينئذ أهل حرب، وما هي المصاهرة التي بيننا وبينهم، ذلك الله علمنا وأعلم الله قدرك. ولك والسمعين والسماعات بمثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، المصريون تربطهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتان أو أمران يربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن من المصريات ماريا رضي الله عنها التي أهداها ملك مصر للمقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فإبراهيم الذي بكى من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه مصرية وهي ماريا، وهي ماريا. الرابط الثاني الذي ربط الرسول بالمصريين، المصريين هاجروا عليها السلام، هاجروا عليها السلام، فهاجروا مصرية على ما ذكره أهل العلم. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فسيكون الرسول عليه السلام في نسبه نسبه ممتد إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وهاجر هي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن لهم نسبا وصهرا، أو إن لهم قال بعضهم نسبا وصهرا، النسب امتد إلى إسماعيل الذي هو من هاجر عليه السلام، والمصهرة التي هي من ماريا عليه السلام. جاء في بعض الروايات فإن لهم ذمة. كيف لهم ذمة ولم يكن بين النبي وبينهم حرب وفرضت عليهم جزية آنذاك ما كان هذا قد حدث؟ فمن أمثل الأجوبة التي قرأتها في هذا الباب أن كلمة الذمة تتعدد معانيها كأي اصطلاح يأتي في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، كثيرا ما تتعدد معانيه. ويأخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. وهذا مبحث خطر، أقصد نافع غاية النفع، أن تعرف أن معاني الكلمة قد تتعدد. كلمة السيئة تطلق على الكفر، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة، إلى قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسيئة تطلق على الكبيرة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات قسم لوط، وتطلق السيئة على الصغيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. فالسيئة دارت معنيا ما بين الكفر إلى الكبيرة إلى المعصية نزولا. فكذلك معنى شهيد لدى أمثلة، يعني يطول المقام بذكرها، أمثلة كثيرة جدا. فكلمة الذمة، هل كلمة الذمة تعني في كل الأحوال أن تكون الذمة الناشئة عن فرض الجزية على اليهود والنصارى، فنأخذ منهم أموالا على أن تكون لهم ذمة، أو ممكن كلمة الذمة تحتمل معاني أخرى، تحتمل معاني أخرى؟ فلا شك أن إذا قلت لك لك في ذمتي 100 جنيه، لك في ذمتي 100 جنيه، ليست هي المعنية بأنها الذمة نتيجة المفروض على أهل الشرك، على اليهود والنصارى لكونهم دفعوا الجزية. فأنا رجل مسلم وأنت رجل مسلم، ومع ذلك قلت في ذمتي لك كذا كذا، أنصل الفجر في جماعة في ذمة الله سبحانه وتعالى. هنا لما من يقول الذمة رجع إلى التذمم، يعني أتذمم أن أصنع لهم شيئا، يعني أصنع فيهم سوءا، ولهم عندي في ذمتي حق، لهم في ذمتي حق. يعني كون المصري أنا ذاك المقوقس أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام هدايا، فأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بهم خيرا لهذه الأشياء التي في ذمة الرسول لهم، من أجل يريد أن يكافئهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب موضوع الجواب أن كلمة الذمة لو ثبتت، لأن في روايات لأن نسبا ورحما أو عموما، إذا ثبتت كلمة الذمة فلن تحمل على الذمة التي كانت تنشأ نتيجة حربهم، لأن مصر ما حاربها الرسول في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا فتحت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وإن كانت إمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه أتى بشيء آخر يا شيخ أحمد، أفدنا به. بارك الله فيك وفيك شيخي، نظر الله وجهك ووجهك نظر الله في عمرك وعمرك. قول الإمام الطحاوي رحمه الله إشكالا وفيه أنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فهناك إشكالية في الحديث تشعر أن الصوم في غير رمضان يعدل الصوم في رمضان، فكيف تدفع هذه الإشكالية؟ بارك الله فيك. لم تبدو لي أي إشكالية، لم تبدو لي أي إشكالية، إنما ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كله في حال ثبوت الخبر وعدم النزاع فيه، أكرم العبد بأن قال في أكرم المؤمن بأن قال في كتابه المؤمنين في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. فرمضان الحسنة 10 أمثالها، كأنك صمت 10 أشهر، وبقي شهران 60 يوم، صمت 6 أيام من شوال اليوم ب10 أيام، فأصبحت شهران، فأصبح شهرين. فهذا هو تفسير الخبر، هذا هو تفسيره الخبر، يعني كأنك دوما في صيام، كأنك دوما في صيام. لكن هذا لا يعني أنني إذا صمت شهرا كاملا شهر الله المحرم يكون أفضل مني من صام ستة أيام من شوال أيضا، لأن المشابهة أحيانا يا شيخ أحمد، وهذا مبحث أكلفك به إن استطعت ورضيت. كيف التشبيه هذه؟ هل تعني في كل الأحوال أن يكون المشبه به يشابه المشبه، المشبه يشابه المشبه به في كل الجوانب أو في بعض الجوانب؟ سأفتح لك الباب بأمثلة أسوقها إن شاء الله، وأنت بعد ذلك على هذا المنوال تنتج وتستخرج شروحات من كتب أهل العلم وأهل الفضل والفقهاء في هذا الصدد، وإن شاء الله لك مجلس بإذن الله توضح للمسلمين في كل أنواع الإشكالات التي سترد. على سبيل المثال، طبعا شيء عارض كده سريع، إذا قلت أنت أسد فليس معناه أنك لك أربعة أرجل، صح؟ إنما شجاع دي معروفة، لا أتعرض لهذه. لكن أمثلة، من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات حين يصبح وحين يمسي كانت له كعدل 10 رقاب من ولدي إسماعيل. طيب أنا أعتقد 4 رقاب من ولد إسماعيل، هل أستوي مع من قال 4 رقاب؟ أنا 110 رقاب، أنا أعتقد 4 رقاب من ولد إسماعيل، وأنت قلت لن أعتق وسأقول فقط لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، هل أتساوى معك يا من بذلت من مالي؟ لا، أم أن عندي نصوص أخرى في فضل عتق الرقاب، عندي نصوص أخرى كثيرة فضل من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، فهذا فضل زائد. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في، فاقتحم العقبة من أسبابه فك الرقبة، ففضل كثيرة جدا في فك الرقاب. فهل يشابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كل أحواله؟ ممكن تصدر من قلب تقيم صاحبه فقير يتمنى أن يعتق ولكنه لا يجد، ممكن يسويه الله بي، لكن في التقعيد هل هذا يستوي مع ذاك أو لا يستوي معه؟ فعتق الرقاب لها فضائل متعددة، فهل يكون كمن أعتق في كل هذه الأبواب من أبواب الفضائل، أم يكون في جانب من هذه الجوانب فحسب؟ كيف التشبيه هذه؟ لها أمثلة كثيرة جدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا لكن أحاديث ضعيفة أذكرها، لكن بس تفتح لك الموضوع، من صلى في مسجد قباء كان كعدل عمره، هل هذا يحملنا أن نصلي في مسجد قباء وخلاص قلنا في داعي للعمرة أن في مسجد قباء أصلي ركعتين؟ مع أن الحديث ضعيف عنه، لكن عند من يحسنه، من جلس وهو ضعيف أيضا أشد ضعفا في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمره تم، هل هذا؟ طبعا هو ضعيف، لكن لو فرض ثبوته، هل كاف التشبيه تعني التساوي أو لا تعني التساوي؟ على هذا الغرار 10 الأحاديث، وفي الذنوب كذلك، يعني ليس هذا في باب الحسنات فحسب، بس مثلا أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متطيبة فمرت على قوم لا يجد ريحات فهي زانية مثلا، لازم تجمع هذه الأشياء لدفع الاشتباه الذي قد يرد على بعض الناس، وتستخرج شروح هذه الأحاديث من فقهائنا وعلمائنا الأولين، ومن أصول اللغة أيضا لغة العرب، وتخرج لنا بحث في هذه المسألة الطيبة، ماذا تعني كاف التشبيه في كل الأحوال، كيف تنزل. طبعا تعرف لكل أهل العلم اصطلاحاتهم الخاصة، يعني الشيء يذكر وقد كنا في مجلس مع الشيخ الكريم رحمة الله تعالى عليه الدكتور فتحي جمعة من علماء اللغة العربية في مدينة بلقاسم رابعة للدقهلية، وكان خبيرا بمجمع اللغة العربية، كان أستاذا قديما في كلية دار العلوم رحمة الله تعالى عليه، كان غيورا على لغة العرب غير شديدة، وله كتاب اسمه اللغة الباسلة، كتاب طيب أنصح إخواني بقراءته. كنا في مجلس دائما، وأي مجلس فيه رجل متخصص في باب من أنواع أبواب العلوم نحب أن نستفيد منه، لا نتكلم، نحن نستفيد، نأخذ هذا العلم من صاحبه، قد لا يتيسر لنا مجلس آخر. فكنا كلما دخلنا عليه نسمع منه كلاما أو فائد في اللغة نعرض عليه. في يوم من الأيام طرحت عليه سؤالا، فقلت له دائما نقرأ نحن في التفسير والحمد لله تفسير كتاب الله بكتاب الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود، علي رضي الله عنه، أبي بن كعب، العلماء المشهورين بالتفسير من الصحابة، وبعد ذلك أقوال غيرهم من التابعين كسعد بن جبير، مجاهد بن جبر، غيرهم من أئمة التفسير كقتادة وغيرهم. ونأتي إذا رجعنا لكتب اللغة التفاسير التي اهتمت باللغة كالزجاج ومن هم على غراره، نجد تباينا كبيرا بين أقوال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وبين تفسيرات اللغويين. وكان منصفا رحمة الله تعالى عليه قال إن لكل علم لغته، فلا يصح أنني أنزل لغة، هذا ليس لفظه بالضبط إنما هذا مفاد كلامه، لكل علم لغته الخاصة به، فلا يصح أن تأتي بمعنى من معاني اللغة العربية تنزله في موطن في التفسير ليس هو موطنه. يعني أذكر لذلك أمثلة، مثلا لما تكلم الطبري رحمه الله على تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شراب، قال الطبري ما حاصله، يورد أقوالا في تفسير البرد، وقال قوم إن البرد النوم، واستدل قائل هذه المقولة بقول الله بقول الشاعر بردت مراشفها علي فصدني فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني النيمة على صدري وتريد مني قبلة وتريد، فمن صدني عنها قبلتها البرد قال النوم، نمت ونسيتها من تعبي نمت. فقال الطبري وهذا وإن كان له وجه في اللغة لكن كتاب الله يفسر بالغالب المشهور لا بالنادر المهجور. فرجعنا إلى كلمات، حتى الكلمات الإنجليزي مثلا كلمة بايب، بايب يعني تعني باللغة المهندسين مصورة مثلا، لكن ممكن يطلقها للطب على الأمعاء على أنها شيء مواصل لشيء، ممكن يطلقها كل أصحاب فن على إيه ما كان في هذا الفن من طريقهم. فقال طبعا بلا شك أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مقدمة على أقوال اللغويين، لأنهم جمعوا بين الأثر وبين اللغة العرب، وهم العرب أنفسهم، يعني هم أنفسهم هم العرب ما الذين دخلوا بعد ذلك وكتبوا في اللغة وكتبوا كتابات، كثير منهم ليسوا بعرب لكن هؤلاء القرون. ولذلك عثمان لما كلف زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن قال إذا اختلفت أنت مع هؤلاء فالقرآن نزل بلغة قريش فاجعل لغة قريش هي الغالبة في هذا، والله أعلم. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخي وجزاك الله خيرا. وآخر ما نختم به أن نقول الحمد لله الذي وفقنا للعلم ولطلبه ووفقنا لمجالسة العلماء ومصاحبتهم، الحمد لله هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من حضرنا وأن ينزل البركة والرحمة على من يتابعنا. أما شيخي بارك الله فيه وفيك بارك الله فيك تعلمون أنه لا يفارق لنا الله يكرمك وهو قاطع بارك الله فيك وحفظك الله لعلي أقول لك ما هو أفضل إن شاء الله لا يخفى عليك أنه لا أحد أعظم ثناء على أحد من الله سبحانه وقد قال ربي جل ثناؤه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرني فأنا أطلب من الله أن يثني عليك خيرا وعليك وعليك وعلى السنين وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يحقق لك ما تريد من فضل ومن رحمة ومن ثواب كما حققت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الله من بارك الله فيكم آمين. شكر الله لك شيخ أحمد سمعنا الله إياكم جميعا في الفردوس اللهم آمين اللهم آمين غدا الخميس إن شاء الله تعالى والصائمين والصائمات إلى قوله عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والشكر بعد شكر الله موصول للأخ الشيخ أحمد الهادئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.